امك تقول لك احلق لحيتك؟ ابدا. عندي دي لا. ما تصليش الجامع؟ لا. وان جاء ذاك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. انت قاعد جوه وابوك وامك قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون بره. انا اعتقد ان اللي يسيب ابوه وامه يتفرجوا على التلفزيون فقد عقهما، لانهما بهذا يعصيان الله وانت تتركهما على المعصيه. بل بالدين والرأفه والرحمه تعامل معهما بالرفق. طيب ان لم يطيعاك وتركتهما ودخلت تقرأ القرآن وتدعو لهما ان يهديهما الله، بيقولوا لك يا فلان تعال شوف التمثيلية، ده في ممثلة جديدة لسه طالعة اول مرة، تعال يا ولد. دوم انت تطلع تقول لهم ايه؟ بلاش فسق، بلاش فجور، بلاش كفر، انتوا شفتوا عيب عليكم، هتروحوا النار. هذا سوء ادب منك. ابدا. وانما كما قال الله وان جاهداك لتشرك، مش لتعطي، ليه؟ لتشرك. ربنا قال ايه؟ فلا تطعهما. واضربهم واشتمهم وهنهم وكفرهم. لا، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا بالمعروف بالإحسان إليهما، فلا تطيعهما في معصية، لا تطيعهما في معصية. ولكن وإن كانا كافرين فأحسن إليهما وصاحبهما بالمعروف. الأمر الثالث أن يقدم لهما كل ما يلحظ أنهما يرغبان فيه من غير أن يطلباه منه. مالك بن أنس صاحب المنسب طلبت منه أمه يوما حنة خضار، وكان الإمام مالك فقير، فأرسل الإمام مالك إلى صاحبه وصديقه يطلب منه، فأرسل إليه حملين يساويان 10,000 درهم عشان طلبت بس شوية حنة تتحنى. أمك قبل أن تستحي السيف تأتيها به، تأتيها به وأن تفضلها على نفسك. وكلنا يعرف قصة الثلاثة نفر الذين كانوا في سفر فأووا إلى الغار ليبيتوا، فنزلت صخرة من فوق الغار فسدت الغار، فتوسلوا بصالح الأعمال. أول واحد توسل به، اللهم كان إنه كان في أم وأب لا نشرب قبلهما اللبن. رجع يوم نايمين لم يشرب ولم يسق أولاده، وأولاده يتضورون جوعا، وقام قائما على رأسهما بالغبوق بكوز اللبن حتى استيقظ وشرب غبوقهما، ثم سقى نفسه وأولاده. هو ده الواجب عليه. ألقم من؟ نعم. وكلنا يعرف قصة مبرئ جريج، تعرفونها؟ مبرئ جريج، جريج العابد الزاهد الراهب، كان يعبد الله في صومعه، وجاءت أمه فنادت عليه، فقال أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، ثم قال صلاتي ولم يجب أمه، فرجع. في الأسبوع الذي يليه جاءت أمه، يا جريج يا جريج يا جريج، كان يصلي، قال أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، بل صلاتي. ورجعت أمه. في الأسبوع الثالث جاءت أمه، يا جريج، وكان يصلي، قال صلاتي. فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. وكان جاءت بغي وسلطها الناس عليه، فدخلت وتكسبت وراودته عن نفسه وحاولت ان يقع عليها، ولكنه لم يفعل. المهم ان استجيبت دعوة الام، فاياك